إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الله جل وعلا: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون. يقول تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، بأن يلهمهم الإيمان ويوزع قلوبهم التقوى، فقدرته صالحة لذلك، ولكنها اقتضت حكمته أن كان بعضهم مؤمنين وبعضهم كافرين. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين، أي لا تقدر على ذلك، وليس في إمكانك، ولا قدرة لغير الله على شيء من ذلك، وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، بإرادته ومشيئته وإذنه القدري الشرعي. فمن كان من الخلق قابلا لذلك يزكو عنده الإيمان، ووفقه الله تبارك وتعالى وهداه، ويجعل الرجس أي الشر والضلال على الذين لا يعقلون، الذين لا يعقلون على الله أوامره ونواهيه، ولا يلقون بالا لنصائحه ومواعظه. وفي الآية الكريمة تفريق ظاهر بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. فالإرادة الكونية لا بد فيها من وقوع المراد، وقد يكون المراد فيها محبوبا إلى الله تعالى، وقد يكون غير محبوب. وأراد في الإرادة الكونية القدرية بمعنى شاء. وأما الإرادة الشرعية فلا يلزم فيها وقوع المراد، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله جل وعلا، وأراد فيها بمعنى أحب. وهكذا الفرق بين الحكم الكوني والحكم الشرعي. فالحكم الكوني وما خلق الله تعالى ويخلق، كخلق السماوات والأرض وتسيير السحاب وإنزال المطر وخلق الخلق. وأما الحكم الشرعي فهو ما أمر الله تعالى به عباده من التوحيد والصلاة والصوم والزكاة وغيرها، وما نهاهم عنه كالشرك والزنا وشرب الخمر وغيرها. أهل السنة والجماعة يؤمنون بأن الله تعالى فعال لما يريد، فيؤمنون بأن إرادته تعالى نوعان: كونية يقع بها مراده وهي مقصودة لغيرها، ولا يلزم أن يكون المراد محبوبا لله، وهي التي بمعنى المشيئة. قال الله جل وعلا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. والفعل باعتبار ما يفعله الله تعالى بنفسه فعل مباشر، وباعتبار ما يقدره على العباد فعل غير مباشر. ولا يصح أن ينسب فعل العبد إلى الله على سبيل المباشرة، لأن المباشر للفعل هو الإنسان، ولكن يصح أن ينسب إلى الله على سبيل التقدير والخلق. أما ما يفعله الله تعالى بنفسه كاستوائه على عرشه وكلامه ونزوله إلى السماء الدنيا وضحكه وما أشبه ذلك، فهذا ينسب إلى الله تعالى فعلا مباشرا. الله جل وعلا فعال لما يريد، وإرادته جل وعلا على نوعين: إرادة كونية قدرية، وإرادة دينية شرعية. وقد مر بعض ما يتعلق بالإرادة الكونية، وأما الإرادة الشرعية فلا يلزم بها وقوع المراد، وهي مقصودة لذاتها، ولا يكون المراد فيها إلا محبوبا لله جل وعلا. قال الله تعالى: والله يريد أن يتوب عليكم. الله عز وجل فعال لما يريد، كل ما أراده الله تبارك وتعالى فعله، لا يمتنع على الله تبارك وتعالى شيء. والمخلوق ليس فعالا لما يريد، قد يريد الشيء ويعجز عنه، وقد يريده مع القدرة ثم يحال بينه وبينه. والله تعالى لا يسأل عما يفعل. قال الله جل وعلا: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. ومعنى ذلك أن كل ما فعله فهو لحكمة، ولا يحتاج أن يقول علته، فهو رب ليس عبدا. أما غيره من الفاعلين فإنه يسأل: لم فعلت هذا؟ فيقول: فعلته لكذا وكذا. وقد تكون هذه الغاية مذمومة إذا قال قائل: هذا بالنسبة لما لم يكن فيريد أن يكون. أما إذا أراد أن يعدم شيئا، فهل يصح أن نقول إنه فعال لما يريد؟ والجواب نعم، لأن الإعدام فعل. الإرادة نوعان: النوع الأول إرادة كونية، وهذه الإرادة مرادفة تماما للمشيئة، وأراد فيها بمعنى شاء. وهذه الإرادة أولا تتعلق بما يحبه الله وبما لا يحبه. وعلى هذا فلو قال قائل: هل أراد الله تعالى الكفر؟ فقل: بالإرادة الكونية نعم أراده، ولو لم يرده الله جل وعلا لم يقع في ملكه. ثانيا: يلزم فيها وقوع المراد، يعني أن ما أراده الله تبارك وتعالى فلا بد أن يقع، ولا يمكن أن يتخلف. وأما القسم الثاني فهو الإرادة الشرعية، وهي مرادفة للمحبة، وأراد فيها بمعنى أحب، وهي أولا تختص بما يحبه الله ويرضاه، فلا يريد الله الكفر بالإرادة الشرعية ولا الفسق ولا العصيان. ثانيا: يلزم فيها وقوع المراد ولا يلزم، في الإرادة الشرعية لا يلزم وقوع المراد، بمعنى أن الله يريد شيئا شرعا ولا يقع، فهو سبحانه يريد من الخلق أن يعبدوه، ولا يلزم وقوع هذا المراد. قد يعبدونه وقد يكفرون به ولا يعبدونه، بخلاف الإرادة الكونية. والفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية أن الكونية قد يحبها الله ويرضاها، وقد لا يحبها ولا يرضاها. وأما الإرادة الشرعية فإن الله تعالى يحبها ويرضاها، فالله أراد المعصية كونا ولم يردها ولم يرضها شرعا. والإرادة الكونية لا بد من وقوعها، وأما الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. الكونية مقصودة لغيرها كخلق إبليس وسائر الشرور، لتحصل بسبب ذلك المجاهدة والتوبة والاستغفار وغير ذلك من المحاب. ومن لم يفهم الفرق بين الإرادتين فإنه لا يستطيع فهم باب القدر، ولا يستطيع فهم هذه الأسئلة حتى يصل إلى الإجابة عنها. لأنه قد يقول قائل: لما خلق الله إبليس؟ لما خلق الله تبارك وتعالى الشرور؟ إلى غير ذلك من هذه الأسئلة التي تبدو للوهلة الأولى ولا إجابة لها، مع أن الإجابة عنها من أيسر اليسر ومن أسهل ما يكون. ولكن إذا فهم المسلم الفرق بين الإرادتين، الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، الإرادة الكونية غير مقصودة لذاتها، الإرادة الشرعية مقصودة لذاتها. فالله تعالى أراد الطاعة كونا وشرعا، يعني إذا وقعت فلا بد أن يكون قد أرادها كونا حتى تقع في كونه، وأرادها شرعا لأنه أمر بها وهو يحبها ويرضاها. وتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي، العاصي الذي يريد العصيان بإرادته بمشيئته التي هي تحت مشيئة الله جل وعلا. يأذن الله تبارك وتعالى لعصيانه أن يقع في ملكه، يأذن الله تبارك وتعالى لكفر الكافر أن يقع في ملكه جل وعلا، ولكنه لا يحبه ولا يرضاه، فتنفرد هاهنا الإرادة الكونية القدرية. وأما الطائع الذي يقبل على الطاعة، يأذن الله رب العالمين بوقوعها في ملكه، فهذه إرادة كونية قدرية، وهو يحب ما وقع من هذه الطاعة، فهذه إرادة شرعية دينية. فتجتمع الإرادتان الكونية والشرعية في حق المخلص المطيع، وتنفرد الإرادة الكونية في حق العاصي. ومن لم يثبت الإرادتين ويفرق بينهما فقد ضل، كالجبرية والقدرية. فالجبرية أثبتوا الإرادة الكونية فقط، والقدرية أثبتوا الإرادة الشرعية فقط، وأهل السنة أثبتوا الإرادتين جميعا وفرقوا بينهما. وقد دخل القاضي عبد الجبار الهمداني المعتزلي على الصاحب ابن عباس، وكان معتزليا أيضا، والمعتزلة قدرية غالوا في إثبات المشيئة للعبد، حتى إن الغلاة منهم يقولون إن الله تبارك وتعالى لا يعلم ما يقع من الإنسان إلا بعد وقوعه، فنفوا عن الله تبارك وتعالى العلم السابق. فدخل القاضي عبد الجبار وهو من أئمة الاعتزال على الصاحب ابن عباس، وكان معتزليا أيضا، وكان عند الصاحب أبو القاسم الإسفراييني. فقال عبد الجبار على الفور لما وجد أبا إسحاق الإسفراييني عنده، لأنه كان في الجملة من أهل السنة ولم يكن على منهج السلف، ولكنه لم يكن قدريا معتزليا، فهو يخالفه في هذا الأمر. فقال عبد الجبار على الفور: سبحان من تنزه عن الفحشاء. فقال الإسفراييني فورا: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. لأن القدرية المعتزلية يقولون إنما يقع في كون الله من المعاصي لا يمكن أن يشاءه الله، لا يمكن أن يشاءه الله جل وعلا، ويقولون ملبسين على الخلق بعدم التفريق بين الإرادتين الكونية والشرعية، يقولون وهل يشاء الله الكفر؟ وهل يشاء الفسوق؟ وهل يشاء العصيان؟ فلما دخل قال سبحان من تنزه عن الفحشاء، ففهم أبو إسحاق الإسفرايني غلظة فقال سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء. فقال عبد الجبار وقد فهم أنه عرف مراده أيريد ربنا أن يعصى؟ فقال الإسفرايني أيعصى ربنا قهرا؟ فقال عبد الجبار أرأيت إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن أم أساء؟ فقال الإسفرايني إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فيختص برحمته من يشاء. فانصرف الحاضرون وهم يقولون والله ليس عن هذا جواب. ينبغي على المسلم أن يتعلم التوحيد وأن يعرف مراد الله رب العالمين من خلقه حتى يستطيع أن يحقق الوظيفة التي لأجلها خلق، وحتى يخرج من حد الجهل إلى حيز العلم، وإلا فإن الجهل مضر بأقوام، وما أكثر الضلال والفتنة، وما أكثر الهوى والزيغ الذي هو عند أهل الجهل، فأضلهم الله تبارك وتعالى بجهلهم. وأراد الله رب العالمين بإرادته الكونية لما اختاروا الضلال على الهدى أن يكونوا ضالين. أهل السنة يؤمنون بأن مراد الله تبارك وتعالى الكوني والشرعي تابع لحكمته، فكل ما أراده كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة وعلى وفق الحكمة، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك. ما أراده الله كونا أو شرعا فإن الحكمة تقتضيه، لأن مراده تابع لحكمته. ودليل ذلك قول الله جل وعلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ففي هذا إشارة إلى أن مشيئة الله تعالى تابعة لحكمته، قد نعلم تلك الحكمة وقد لا نعلمها، ولكن ينبغي أن نسلم لله جل وعلا فيما قضاه وقدره، لأن الله تعالى يفعل ما يشاء وهو سبحانه فعال لما يريد، لا يسأل عما يفعل لأنه لا يفعل شيئا إلا لحكمة. وهذا الذي هو في ظاهر الحال مضرة علينا ومكروه لنا نجد عاقبته حميدة، فهذه حكمة. أما ما ينفعنا فالحكمة فيه ظاهرة، أنه إحسان من الرب جل وعلا يعيننا إذا كنا صادقين على البر والتقوى. وخير الناس من استعان بنعم الله على طاعته. والحكمة تظهر لنا سريعا أو لا تظهر، فيجب أن نعلم علم اليقين أن كل شيء قضاه الله تعالى وقدره أو شرعه الله رب العالمين لخلقه فهو لحكمة، ولا يمكن أن يقع سفها إطلاقا ولا لغوا ولا لعبا. فكل شيء خلقه الله من دقيق وجليل من العالم العلوي أو السفلي، من الناطق وغير الناطق، من المتحرك وغير المتحرك، من النامي وغير النامي، فإنه لحكمة. لكن لا يلزم أن نعلم نحن تلك الحكمة، لأن عقولنا أقصر من أن تدرك حكمة الله جل وعلا. فكل ما قضاه كونا أو تعبد به خلقه شرعا فإنه لحكمة. هذه الحكمة الغائية والغاية منها حميدة، وعلى وفق هذه الحكمة وهذه الحكمة الصورية، يعني الصورة التي هو عليها تكون موافقة للحكمة تماما، سواء علمنا منها ما نعلم أو تقاصرت عقولنا عن ذلك فإنه لحكمة. قال الله جل وعلا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ والجواب بلى. وقد قال الله جل وعلا: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الجواب: لا أحد أحسن من الله حكما، لا الكونية ولا الشرعية. وقال الله جل وعلا: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ فإذا عرفت أن الله أحكم الحاكمين علمت أن ما قدره فهو لحكمة عظيمة، إن أدركتها فذاك، وإن لم تدركها فسلم الأمر إلى من يعلمها وهو الله جل وعلا. إذا أردنا السعادة في الدنيا والنجاة في الآخرة فلا بد من العلم النافع والعمل الصالح، لا بد من معرفة التوحيد واتباع النبي الرشيد صلى الله عليه وآله وسلم، لأن الجهل بالدين سبب الضلال والإضلال، كما بين ذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في حديث الصحيحين من رواية عبد الله بن عمرو: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فالضلال والإضلال سببهما أن يستفتى من لا علم عنده وأن يجيب على مقتضى جهله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. ومفهوم هذا المنطوق أن العلم والعلماء هما سبب الهداية والاهتداء، كما أن الجهل والفتوى بغير علم هما سبب الضلال والإضلال. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن سبب الضلال وأن سبب الإضلال إنما هو الجهل والفتوى بغير علم. فينبغي على المتبع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يتعلم العلم الشرعي حتى لا يكون من أهل الأهواء والبدع، ولا من أهل الزيغ والضلال، وحتى لا يشبه هؤلاء، حتى لا يشبه الخوارج على سبيل المثال. فهؤلاء أبرز سماتهم الجهل بالدين والفتوى بغير علم. وقد قال الله جل وعلا: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. والله عز وجل جعل نبيه صلى الله عليه وآله وسلم مبلغا للهدى ودين الحق، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. وفي الصحيحين عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: سيخرج في آخر الزمان قوم حدفاء الأسنان سفهاء الأحلام، يقولون من خير قول البرية، يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم فلا يصل إلى قلوبهم، فلا يفقهونه ولا يعونه ولا يفهمونه، وإنما هو الجهل والضلال والإضلال. يقول رسول الله: يحسبون أنه لهم، يعني القرآن المجيد، وهو عليهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، فإذا لقيتموهم فاقتلوهم فإن في قتلهم أجرا لمن قتلهم يوم القيامة. الحديث في الصحيحين كما مر واللفظ لمسلم. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بعض صفات الخوارج، وجاء ذكر صفات أخرى للخوارج في أحاديث أخرى في الصحيحين وغيرهما. وفرقة الخوارج هذه ظهرت في أواخر عهد الخلفاء الراشدين في عهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فخرجوا عليه فحاربهم فهزمهم الله على يديه في وقعة النهروان، ثم كان من آخر أمرهم معه أن قتله رضي الله عنه واحد منهم وهو عبد الرحمن بن ملجم، لا رحم الله فيه مغرز إبرة، وقد قتله غيلة وما كان يمكن أن يبرز له في مجال ولا أن يظهر له في ميدان. من أبرز عقائد فرقة الخوارج وأعمالها الغلو في التكفير. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: إن تسليط الجهال على تكفير علماء المسلمين من أعظم المنكرات، وإنما أصل هذا من الخوارج والروافض الذين يكفرون أئمة المسلمين بما يعتقدون أنهم أخطأوا فيه من الدين. ومن سماتهم وأفعالهم تخطئة من خالفهم مهما كانت منزلته من العلم، مع أنه يغلب عليهم قلة العلم، يغلب عليهم الجهل، حتى إنهم خطأوا جميع الصحابة وجميع علماء التابعين ومن بعدهم من أهل العلم، لأن جميع الصحابة وجميع العلماء من بعدهم قد خالفوهم وحكموا بضلالهم. قال شيخ الإسلام رحمه الله عند ذكره من صفات الخوارج: فهؤلاء أصل ضلالتهم اعتقادهم في أئمة الهدى وجماعة المسلمين أنهم خارجون عن العدل وأنهم ضالون، ثم يعدون ما يرون أنه ظلم عندهم يعدونه كفرا، ثم يرتبون على الكفر أحكاما ابتدعوها. وقال أيضا عند كلامه عن الخوارج ومقالاتهم: قالوا عثمان وعلي ومن والاهما ليسوا بمؤمنين لأنهم حكموا بغير ما أنزل الله، فما تقول في قوم حكموا على خليفتين من الخلفاء الراشدين بأنهم قد كفروا بالله رب العالمين وخرجوا من الإسلام دين الله جل وعلا وليسوا بمؤمنين؟ في رسالة الخوارج عند ذكر صفات الخوارج الأولين أن من صفاتهم الغرور والتعالم والتعالي على العلماء، حتى قال: زعموا أنهم أعلم من علي وابن عباس وسائر الصحابة، والتفوا على الأحداث الصغار الجهلة قليل العلم من رؤوسهم. من صفاتهم الخروج على ولاة أمور المسلمين، فقد خرج أوائلهم على الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، ثم خرج من جاء بعدهم على خلفاء بني أمية، مما ترتب عليه قتل لكثير من المسلمين، وحصل منهم مفاسد كثيرة من اختلال الأمن وحصول الفوضى في كثير من بلاد المسلمين. ومن أجل هذا الأمر، ومن أجل أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصفهم لأنهم يخرجون على حين فرقة من المسلمين، سموا الخوارج. وفي هذه العصور المتأخرة ظهر أقوام جلهم من الشباب قليل العلم كثير الجهل، شابهوا الخوارج المتقدمين في كثير من آرائهم، ومن هذه الآراء والمعتقدات التي شابهوا فيها الخوارج الأولين وهم سلفهم الطالحون التسرع في التكفير والحرص عليه والغلو فيه بالتكفير باللوازم الباطلة وبالتضييق في موانع التكفير، مع أن الحكم على المسلم بالكفر خطير جدا ولا يجوز أن يخوض فيه إلا العلماء الراسخون في العلم الذين توفرت لديهم آلة الاجتهاد. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحبه كذلك. ومما شابه فيه خوارج العصر أسلافهم المتقدمين ازدراء علماء المسلمين والدعوة إلى عدم الأخذ بآرائهم، وربما تجد أحدهم يتهم العلماء بأنواع من التهم لأنهم لم يوافقوه في آرائه ولم يتبعوا قوله، ولهذا يرى أنهم على باطل، وأما هو فعلى الحق المبين، مع أنه ليس من أهل العلم أصلا وليس بمسلوك في عدادهم. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن من أسباب ضلال الناس موت العلماء، كما في حديث الصحيحين عن عبد الله بن عمرو كما قال فيما رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، فكيف بمن يعرض عن العلماء ويرى أن الحق مع غير أهل العلم، مع أنه لم تتوفر لديه آلة الاجتهاد الشرعي، بل هؤلاء ممن قل علمهم وفقههم، بل إن أحدهم لا يستطيع أن يقرأ في كتاب من كتب السنة قراءة صحيحة، فضلا عن شروح السنة التي كتبها علماؤنا المتقدمون. والأمر قائم بالتحدي، فليقرأ أعلمهم في نظر أولئك الصغار السفلة، فليقرأ في كتاب من كتب السنة وفي شرح من شروحها قراءة صحيحة، وإنا لمنتظرون. إن كثيرا من الشباب المعاصرين تشابهوا تماما، بل تطابقوا تماما حد والنعل بالنعل مع الخوارج المتقدمين، فسماتهم سماتهم وشياتهم شياتهم وكلامهم كلامهم ومعتقداتهم معتقداتهم. والمتأمل في واقع أكثر أصحاب التوجهات التي يميل أصحابها إلى سمات الخوارج يجد أنهم يتميزون بالجهل وضعف الفقه في الدين وضحالة الحصيلة في العلوم الشرعية، وحين يتصدون للأمور الكبار والمصالح العظمى للأمة يكثر منهم التخبط والخلط والأحكام المتسرعة والمواقف المتشنجة، ويتصدر حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام كما وصفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأشباههم للدعوة بلا علم ولا فقه. وقد اتخذ بعض الشباب منهم رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم وحكموا في الأمور بلا فقه، وواجهوا الأحداث الجسام بلا تجربة وبلا رأي ولا رجوع إلى أهل العلم والفقه والتجربة والرأي، بل كثير منهم يتنقص العلماء والمشايخ ولا يعرف لهم قدرهم. وإذا أفتى بعض المشايخ على غير هواه وبسوى مذهبه أو بخلاف موقفه أخذ يلمزهم إما بالقصور أو التقصير أو بالجبن أو المداهنة أو بالسذاجة وقلة الوعي والإدراك ونحو ذلك، مما يحصل بإشاعته الفرقة والفساد العظيم وغرس الغل على العلماء والحط من قدرهم ومن اعتذارهم وغير ذلك مما يعود على المسلمين بالضرر البالغ في دينهم ودنياهم. إذا خالف أحد أهل العلم واحدا من أولئك الخوارج الطالحين نبذه بأنه من علماء السلطة، وقال هذا عميل من العملاء، وقال هذا لا يفقه الواقع، وهذا من علماء دورة المياه، وقال هذا من علماء الحيض والنفاس، إلى غير ذلك مما يتفوهون به، فض الله أفواههم. ومن سماتهم قديما وحديثا التعالم والغرور، وأعني بذلك أنه من أسباب ظهور سمات الخوارج في بعض فئات الأمة اليوم من سماتهم ادعاء العلم، في حين أنك تجد أحدهم لا يعرف بدهيات العلم الشرعي والأحكام وقواعد الدين، أو قد يكون عنده علم قليل بلا أصول ولا ضوابط ولا فقه ولا رأي سديد، فأظن أنه بعلمه القليل وفهمه السقيم قد حاز علوم الأولين والآخرين، فيستقل بغروره عن العلماء عن مواصلة طلب العلم فيهلك بغروره ويهلك. وهكذا كان الخوارج الأولون يدعون العلم والاجتهاد ويتطاولون على العلماء وهم من أجهل الناس، عندهم شدة غيرة وعندهم قلة عاطفة، هم من أقسى الناس قلوبا ومن أغلظ الناس أكبادا. لدى فئات من الشباب والمثقفين وغيرهم تجد مثل هؤلاء ينتصب داعية بلا علم ولا فقه ولا حكمة، مع العلم لأن الغيرة على محارم الله وعلى دين الله جل وعلا أمر محمود شرعا، لكن ذلك مشروط بالحكمة والفقه والبصيرة ومراعاة المصالح ودرء المفاسد، فإن تزاحمت المصالح أخذ بكبرى المصلحتين، وإذا ما تزاحمت المفاسد أخذ بصغرى المفسدتين. وأما هؤلاء فإنهم يتنطعون ويشتدون ويعنفون، يعنفون في معالجة الأمور كما هو الشأن في الخوارج المتقدمين والمعاصرين، وهذا مما لا يستقيم به للمسلمين أمر لا في دينهم ولا دنيا. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ينبغي أن يكون حتى نكون مؤمنين أحب إلينا من أنفسنا، من أرواحنا، من ذواتنا، فضلا عن آبائنا وأمهاتنا وأبنائنا ونسائنا وأموالنا وتجاراتنا وأوطاننا وديارنا. ينبغي أن يكون أحب إلينا من أنفسنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. فذكر الأصول وذكر الفروع وذكر الحواشي، وكانت يد عمر في يد النبي صلى الله عليه وسلم يسايره، فقال له عمر رضوان الله عليه: لأنت أحب إلي يا رسول الله من كل شيء إلا من نفسي. قال: ولا هذه يا عمر. قال: الآن يا رسول الله. قال: الآن يا عمر، فلا تكون مؤمنا حتى تحب رسول الله أكثر من حبك لنفسك. ومع ذلك فيقول شيخ الإسلام رحمه الله: إن تناول النبي صلى الله عليه وسلم بالسب أو بالشتم أو بالمذمة بأبي هو وأمي ونفسي صلى الله عليه وآله وسلم في ديار ليس للمسلمين فيها شوكة ولا لهم عليها سلطان، فعلى المسلم إذا سمع ذلك وجد أن يفزع إلى آيات الصفح والغفران. وأما إذا وقع شيء من ذلك في ديار للمسلمين فيها شوكة ولهم عليها سلطان، فالحكم فيها حكم الله وحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. من سب الرسول قتل بهذا النظام وعلى هذا النحو حتى ولو تاب فإنه يقتل حدا، وإن لم يتب قتل ردة. ولكن متى؟ إذا كان للمسلمين شوكة وكان للمسلمين على الديار التي وقع فيها ذلك سلطان. كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن معهم ممن تبعهم بإحسان في الجهاد في سبيل الله إذا حاصروا حصنا فسب أصحاب الحصن رسول الله صلى الله عليه وسلم استبشروا وقالوا قد قرب الفتح. إذا سبوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم قرب الفتح، هذا فقههم رضوان الله عليهم. أما الحماسة الطائشة فإنها لا تزيد السب إلا سبا، ولا تزيد السوء إلا انتشارا. والمسلمون في حال ضعفهم وفي حال تخلفهم لا يملكون شيئا لأنفسهم فضلا عن أن يأخذوا على أيدي غيرهم. ودعك من هذه الأمور الفردية، فإنها لن تأتي إلا بما يسوء الإسلام ويضر المسلمين. أسأل الله رب العالمين أن يعلمنا العلم الشرعي الصحيح، وأن يرزقنا العمل به والدعوة إليه مع الإقامة عليه حتى نلقى وجه الله الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فسبيل النجاة العلم والعمل به، لأن الله تبارك وتعالى له في هذا الكون سننا ثوابت لا تتخلف، وتتدافع أمواج البشر والأحياء يطويها الموت وتبتلعها الأرض، وهذه السنن شاخصة إليهم لا تريم عنهم ولا تنفك عن عملها فيهم بإذن ربها أبدا. فنصرة الله عز وجل ورحمته التي هي قريب من المحسنين ليست قريبا إلا من المحسنين، ورحمته وسعت كل شيء ولكنها ليست قريبا من كل شيء. فمن أراد أن تكون رحمة الله ونصرته قريبا منه فعليه أن يكون من المحسنين. سنة ربانية إلهية لا تتخلف، ونحن إذ ننظر في ماضي هذه الأمة وحاضرها لا نملك إلا العجب العجيب والدهش الغريب. سلف عمالقة وخلف كالأقزام، وماض أشد إضاءة من الشمس في رائعة الضحى، وحاضر يندى منه الجبين وتستحي الأقلام. وهذا التناقض العجيب بين ماضي الأمة وحاضرها سببه إهمال سنة من سنن الله في الكون، وهي فصل ما بين الأسباب ومسبباتها في الوقت الذي ربط الله عز وجل فيه بين النتائج ومقدماتها، فنتج عن هذا الفصل الباطل نتائج عجيبة، منها أن ترى البطالة الفارغة مع التواكل الكاذب سببا لاستمطار الرزق من السماء، ومنها أن ترى الشرك الأحمق مع النظر إلى سعة الرحمة سببا لدخول جنة الرضوان، ومنها أن ترى العلم الدنيوي من غير يقين صادق سببا للنصر على الأعداء. وما هكذا كان من سلف من أصحاب الجد والعزم والتصميم والإباء، لابد أيضا من النظر في أسباب تخلف الأمة، لا بل لابد من النظر في الشرائط التي تكون بها الأمة أمة. فإذا توفرت هذه الشرائط أصبحت الأمة أمة بحق، نظر بعد ذلك في أسباب تخلفها أو دوافع رقيها وترقيها. وقد قرر العلماء أن أي أمة ينبغي أن يتوفر فيها شرطان: الأول فكرة تقوم عليها الأمة، ومحور تدور حوله، وقطب تسبح في فلكه بقطع النظر عن كون هذه الفكرة صحيحة أو خاطئة. قد تكون فكرة وثنية، فكرة إلحادية كالشيوعية مثلا. عندما قرر ماركس وأنجلز ما قرراه كانت هنالك فكرة، فهذا هو الشرط الأول لنشوء تلك الأمة الشيوعية بكل ما حملته للعالم من الشرور وما وقع على العالم منها من ظلم وغرور. فهذا هو الشرط الأول، فكرة تقوم عليها الأمة، سواء كانت هذه الفكرة صحيحة أو خاطئة. والثاني من الشرطين رجال يحملون الفكرة فتختلط بلحومهم وتجري بها دماؤهم كأنها جزء من القلب، وتنطق بها ألسنتهم وجوارحهم كأنها بعض من العقل. وقد قام لينين ومن معه بهؤلاء، قاموا بحمل الفكرة فصنعوا ما صنعوا من الشرور، وأتوا ما أتوا به من الآثام، وتسلطوا على الجمهوريات أو الدول الإسلامية فحرفوهم عن الحق إلى الشيوعية. ثبت من ثبت وانحرف من انحرف، وتوفر الشرطان فقامت أمة تحمل في باطنها عوامل هدمها، لأنها أمة ظالمة وثنية ملحدة كافرة. فإذا نظرنا إلى الأمة المسلمة وجدنا أن المحور الذي تدور حوله والقطب الذي تسبح في فلكه هو التوحيد، التوحيد الذي هو دين الأنبياء ومنهج الرسل منذ أن أرسل الله الرسل ومنذ كون الأنبياء، وما أشرق على العالم منذ خلق الله العالم شمس توحيد أجلى مما تجلى في صدر هذه الأمة، إذ قيض الله لهذا التوحيد رجالا يحملونه على أعناقهم بعد أن اختلط بقلوبهم إلى مشارق الأرض ومغاربها، ينشرون نوره في الآفاق ليخرجوا العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله رب العباد، ومن جور الأديان إلى سماحة الإسلام، ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة. إن كانت الأمة المسلمة اليوم موحدة حقا وكان رجالها يحملون هذا التوحيد يقينا وصدقا، فهي أمة حقيقية لا أمة من قوارير. وعند ذلك يحق لنا أن نتكلم عن أسباب تخلفها وضعفها. أعظم أسباب تأخر المسلمين الجهل الذي يجعل فيهم من لا يميز بين الخمر والخل، فيتقبل الصفصطة قضية مسلمة ولا يعرف أن يرد عليها. ومن أعظم أسباب تأخر المسلمين العلم الناقص الذي هو أشد خطرا من الجهل البسيط، لأن الجاهل إذا قيض الله له مرشدا عالما أطاعه ولم يتفلسف عليه، وأما صاحب العلم الناقص فهو لا يدري ولا يقتنع بأنه لا يدري. وكما قيل: ابتلاؤكم بمجنون خير من ابتلائكم بشبه عالم، ابتلاؤكم بمجنون خير من ابتلائكم بشبه عالم. فانظر هدان الله وإياك سبيل الرشاد كيف كان الجهل أول ما يعقد عليه الخنصر في أسباب تأخر المسلمين. ثم لا تكتفي بذلك،

هو الذي يورث الخشية، ولا يورث الخشية سوى العلم الصحيح، والعلم الصحيح قال الله قال رسوله قال الصحابة. العلم الصحيح الكتاب والسنة بفهم الصحابة ومن تبعهم بإحسان. وأما ما يراد بثه بين المسلمين بحجة أنه هو العلم الصحيح فهو محض الزيف، دعوة إلى الإرجاء، فإنه لا يقرر على أبناء المسلمين أن من اعتقد في قلبه لا إله إلا الله وإن لم ينطق بها بلسانه فهو مؤمن عند الله، ولا يضره نطق بلا إله إلا الله أم لم ينطق بها، فضلا عن العمل الذي دل عليه الكتاب والسنة. عقيدة الأشاعرة بأن القرآن مخلوق وليس هو في الحقيقة بكلام الله تبارك وتعالى، لأنهم ينفون صفة الكلام عن الله ويثبتون الكلام النفسي، فيكون هذا عبارة عن كلام الله جل وعلا، كما قال آخرون إنما هو حكاية لكلام الله رب العالمين. فالأبكم كالأخرس الذي تعرف مراده فتترجم عنه، هذا كلام الله، أهل السنة يقولون هذا كلامه حقيقة، تكلم به حقيقة، وأوحاه إلى رسله حقيقة، ونزل به جبريل إلى الأنبياء والمرسلين حقيقة، ويتكلم بما شاء الكلام الذي يقضي به في كونه بما يشاء، هو بصوت مسموع وبحرف، ومنه القرآن المجيد كلام الله، ليس عبارة عن كلام الله، وليس هو بحكاية لكلام الله. فما يحكي عن الأخرس أو يعبر عنه، من يعبر عنه بكلام يقول إنه هو عبارة عن كلام هذا الأخرس، عن كلام الأبكم، أو هو حكاية عنه أو عبارة عما يريد، فيثبتون الكلام النفسي، يقولون إن العمل ليس بداخل في الإيمان أصلا. اجتمع عندهم عقيدة الإرجاء من أولها إلى آخرها، وينشأ عليها أبناء المسلمين، فيتطرف في المقابل من يأتي بعقيدة الخوارج وأهل السنة بين هؤلاء وهؤلاء. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.